نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تسمية الحديث 31. تفضل. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. طيب، نحن اتفقنا على أن يكون لنا حديثان في مثل هذا اللقاء في الليلة إن شاء الله. إذن سنبدأ شرح هذا الحديث ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى، فنقسم الوقت بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فحديثنا الليلة في شطره الأول في شطر اللقاء هو الحديث 31 الذي قرأتموه قبل قليل، حديث سهل ابن سعد الساعدي. وقبل شرح ما في الحديث تنبه هنا إلى أمرين. الأمر الأول قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر هذا الحديث: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. وقد سبق أن تبين معنا في حديث سابق أن الحديث الحسن إذا حكم عليه بالحسن فهو الحديث الذي تتفاوت فيه آراء المحدثين ونظرتهم إلى الحديث، فإذا هو فوق الضعيف وتحت الصحيح. فمن العلماء من يضعف ومنهم من يحسن، فلذلك لا تستغرب إذا وجدت خلاف هذا الحكم عند غيره من المحدثين. حكم الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بأنه حسن، حسن الإسناد، يخالفه فيه كثير من المحدثين فيضعفون الحديث. فالحديث ضعيف السند عند عدد من أئمة الحديث الكبار المتقدمين من قبل الإمام النووي رحم الله الجميع. على كل، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: الحديث فيه سؤال وجواب. ولكم قلت لكم، طالما اشتمل الحديث النبوي على سؤال وجواب فإنه يحسن بك أن تفهم الجملة النبوية في سياق هذا الحوار والسؤال. أحيانا يهمك أن تعرف من السائل لتعرف قدر السؤال وأهمية الجواب، وأحيانا يهمك أن تعرف ماذا كان يريد السائل وأين سأل ولماذا سأل. كل هذا يزيدك فهما للحديث. أنا هنا أرى السؤال عجيبا مهما، ومثل هذا دائما يجعلك تسأل نفسك: هل خطر أنت في بالك يوما هذا السؤال؟ الرجل هذا الذي جاء ماذا سأل؟ لاحظ معي، ما سأل عن أحكام العبادات، ولا سأل عن كفارة لذنب وخطأ وقع فيه. سأل سؤالا عاما يبحث به عن سعادة الحياة في الدنيا وفي الآخرة. ثم انظر إلى السؤال كيف سأل. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وما يسأل عن شيئين، يسأل عن شيء واحد لكن يريد أن يحقق به شيئين. قد يبدو هذا صعبا لكنه سؤال ذكي، سؤال ذكي جدا. قال: يا رسول الله، أريد أن تعلمني شيئا واحدا، لكن أنا إذا فعلته أريد أن أجد به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا بأن يحبني الناس فلا يكون بيني وبينهم مشاكل ولا حسد ولا كراهية ولا حقد، وفي الآخرة إذا عملته أجد محبة الله، ومن وجد محبة الله فقد كفاه. فهنا جاء الجواب. فيهمك أن تعرف يعني ماذا كان يقصد بالسؤال وما مراده. وقلت لك هو سؤال ذكي تماما. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ما قال أخبرني بعمل يحبني به الله وعمل يحبني به الناس ويريد عملا واحدا، ولهذا كان السؤال ذكيا. الأمر الآخر، سؤاله عن شيء يبعث على السعادة عندما لا يكون لك مشاكل في الحياة مع أحد، وعندما تجد محبة الله في الآخرة، هذا منتهى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فلأن أهلها هم الناس فسأل عن محبة الناس، وأما الآخرة فلأنها كرم الله وفضل الله وعطاء الله فبعث عن محبة الله. فإذا سأل سؤالا يجمع دنياه بأخرى. هنا جاء الجواب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى آخر الحديث. أنا فقط سأسأل نفسي وأسألكم سؤالا صدقا: هل فكر أحدنا يوما في حياته مثل هذا السؤال؟ وأنه كان يجلس ويفكر في حياة أفضل ليعيش في الدنيا هذه بعيدا عن خصومات الناس ومشاكل الناس وكراهية الناس وحقد الناس وحرب الناس، وأن يعيش في الآخرة أيضا عبدا محبوبا عند الله جل وعلا. جاء الجواب هنا في عمل واحد لكنه ذو شطرين. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالزهد، زهد في الدنيا ليحبك الله، وزهد عما في أيدي الناس ليحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس أو عما في أيدي الناس يحبك الناس. أجاب الحديث هنا بجملتين تعود إلى الزهد. ما الزهد؟ من الزاهد؟ من يقرأ منا في أخبار الصالحين فيقال فلان من الزهاد والعباد، وفلان معروف بزهده في الحياة، وفلان زاهد. ما الزهد؟ ومتى يكون العبد زاهدا؟ غالبا ما تأتيك صورة الزاهد ذاك الإنسان الفقير الذي ليس له إلا ثوب واحد، كلما اتسخ غسله ولبسه، وبيته ليس فيه أثاث، وربما ليس عنده دابة يركبها، طعام قليل وبيت صغير وأثاث ضئيل، حياة يعمها الفقر. هذه الصورة التي تنتشر في الغالب، صح؟ لكن ليس هو الزهد حقيقة بهذا المعنى. ركز معي، كم من فقير طامع وغني زاهد. الزهد لا علاقة له بالفقر والغنى يا إخوة. تجد أحيانا عبدا غنيا من الأغنياء ثري وعنده حقيقة الزهد رغم الغنى والمال والكثرة، لكنه زاهد. وتجد عبدا آخر مع فقره ما عنده شيء أصلا لكنه طامع. إذن تعود المسألة إلى ماذا؟ ها؟ إلى شيء في القلب، صحيح، إلى أمر يتعلق بما في داخل القلب. ولهذا كان بعض السلف يعد الزهد من أعمال القلوب. هنا عبارات رائعة للسلف أحببت أن أقرأها عليكم. هذه جملة يا إخوة تروى في حديث مرفوعا ولا يصح، لكنها من حديث أو من كلام الإمام أبي مسلم الخولاني. يقول رحمه الله: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال. ليس الزهد أن تبحث عن الحلال فتترك وتقول حرام وتبتعد، فلا تلبس ولا تأكل ولا تشرب ولا تركب ولا تسكن. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، يكون عندك مال فتبعد وتقول لا ما أريد الدنيا وتريد أن تعيش فقيرا. يقول ليس هذا هو الزهد. مرة أخرى يقول رحمه الله: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك. أن تكون فيما يد الله أوثق مما في يديك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. ذكر شيئين عجيبين. قال: حقيقة الزهد أن يكون ثقتك فيما عند الله، يعني الذي ليس عندك، أعظم من ثقتك بما في يدك. الآن لما يكون المال في يدك ويكون المال في حسابك ويكون الطعام في الكيس في يدك، أنت واثق أنك ستتعشى اليوم، صح؟ يحصل لك الثقة. لما؟ من أين جاءتك الثقة أنك ستتعشى اليوم؟ من امتلاكك للشيء الذي في يدك. طيب لو سألتك: هل تظن أنك بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، هل تستطيع أن تملك المال الذي تستطيع به أن تشتري سيارة أو تتزوج أو تحج أو تسافر أو تفعل؟ ستقول: أرجو، المال مال الله والعمل عند الله عز وجل، وأنا أظن أن هذا سيحصل. أو أنك تعمل عمل وتقول: أنا سأجتهد أن أجمع من المال ما يمكن أن أفعل به ذلك. يقول: الزهادة أن تكون أنت عبد الله بما في يد الله أوثق مما في يدك، أن يكون ثقتك بأن الله سيرزقك ويعطيك أكثر وأعظم يقينا من الشيء الذي هو في يدك وأنت تبصره وتحس به. قد يكون هذا الكلام غريبا بعيدا عن الخيال وشيئا لا يتصور. أسمعك عبارات أخرى للسلف كانوا يحققون بهذا المعنى. يقول الحسن البصري: إن من ضعف اليقين أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله، يقول إذا وصلت إلى هذه الدرجة أن يكون الثقة واليقين لأن الشيء في يدك أعظم مما في الغيب مما هو عند الله، يقول هذا من ضعف اليقين. يقول أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وقد روي عنه: إن أرجى ما أكون للرزق، يقول أنا أصل إلى أعلى درجات الرجاء في تحصيل الرزق عند الله، تدري متى؟ يقول إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. يقول إذا قالوا ليس في البيت دقيق أنا أصل إلى أعظم درجات الرجاء أن الله سيرزقني، تدري ليش؟ لأنه ليس في يده، هو في يد الله. ولما صارت المسألة منقطعة تماما عما في يده وصل إلى أعلى الدرجات. هنا فعلا يتحقق أن تكون مما أن تكون في مما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا كلام الإمام أحمد، يقول عفوا ابن مسعود، يقول إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. ويقول مسروق: إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي الخادم ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. يقول الإمام أحمد: أسر أيامي إلي، يعني أحب الأيام عندي، يوم أصبح وليس عندي شيء. كيف يسر ويفرح بيوم ليس عنده شيء؟ قال: لأن تلك الساعة انقطع أمله عما في الدنيا، ما عنده شيء، يعني ماذا يمكن أن يفعل؟ هنا خلاص ليس في قلبه إلا الله. يقول هذا أسعد اللحظات، أن يكون اليوم الذي ليس فيه شيء يربطك بالدنيا، لا بطعام ولا بزوجة ولا بولد ولا بوظيفة ولا بشيء. يا إخوة، هذه معاني والله نتعجب ونحن نقرأها في حياة السلف. أما كانوا بشرا مثلنا؟ كيف كانوا يعيشون حياتهم؟ هنا ستفهم معنى الزهد وحياة الزهاد وحقيقة الزهادة في الحياة، ليست لباسا يعني غير نظيف وطعام قليل وبيت صغير كما قلت لك، لا والله هو شيء في القلب. ولهذا سأعود فأقول لك: رب فقير طامع وغني زاهد. هذا موجود والله، قد يكون غنيا لكنه زاهد في الدنيا، صحيح الأموال عنده لكن في يده ولم تكن في قلبه يوم من الأيام، يصرفها كيفما شاء وينفق بها ويتقرب بها إلى الله، ما جعله في رصيده في الآخرة أكثر مما جعله في حسابه في الدنيا في البنوك. هذا زهد حقيقي. الدنيا عنده آخر شيء يفكر فيها، قد تساق له الأرزاق وتجتمع، لكن الزهد هذا معنى آخر. وبالعكس، رب فقير مع الفقر وقلة المال ولا يجد متسعا في الحياة، ويسكن في شقة صغيرة وعنده أثاث قديم وسيارة قديمة، ربما ما عنده أصلا سيارة، وحياة فقر ويجد طعاما ولا يجد، لكن قلبه مليء بالطمع والتعلق بالدنيا. هذه يا إخوة قضية تتعلق بما في القلوب. نعود إلى عبارة أبي مسلم الخولاني، يقول: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال أو إضاعة المال، لكنها كما قال: إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. ثم قال: وإذا أصبت بمصيبة، هذا من علامات الزهد أيضا، كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت في يدك. مثال: شخص عنده سيارة، عنده بيت، عنده زوجة وأولاد، عنده رصيد في البنك، وعنده تجارة، وعنده، أيهما أحب إليك؟ أن تصاب بمصيبة لا قدر الله فتذهب عليك تلك النعمة، تخسر المال، احترق البيت، تتلف السيارة، أي شيء، وأنت عندئذ لأنك طالب علم ومؤمن ستحمل نفسك على الصبر وترجو الأجر عند الله على صبرك واحتسابك، صح؟ هنا يقول: من علامة الزهد عندما تصاب بمصيبة لعلمك أن الله هو الذي قدرها وهو الذي كتبها، أنت لست فقط تصبر، لا، يكون هذا عندك أحب مما لو بقيت هذه النعمة في يدك. هذا أيضا يا إخوة درجة كبيرة، فرق يا إخوة بين الصبر على المصيبة وبين الرضا بها، أيهما أعظم وأعلى درجة؟ والله يا إخوة قد يصبر الإنسان لكن يصبر وهو حزين، صح؟ يصبر وهو يبكي، صح؟ يصبر وهو يتمنى أن هذا لم يذهب عنه، يبكي على موت زوجة، أم، أب، ولد، يبكي على فوات تجارة وخسارة مال، يبكي على حريق، يبكي على أشياء تفوته في الحياة، حزين، كان يحب أن يحصل له هذا، كان يتمنى أن يحصل له هذا، لكنه صابر، ما قال كلمة ولا تسخط ولا جزع ولا ما صدر منه شيء يخل بعقيدته وإيمانه، صابر. لكن الشاكر الراضي أعظم درجة من الصابر. الرضا أن تنظر إلى المسألة فتقول أنا كنت أريد هذا والله أراد هذا، فما حصل الذي تريد وحصل الذي كان الله يريد، أيهما أحب إليك؟ لو نظرت إليها هكذا لقلت ما أراده الله لي أحب عندي مما أردته أنا لنفسي. طبق هذا في الحياة، تأتيك أحيانا مواقف في الحياة تسعى في شيء تريد أن تحصل عليه، دراسة، عمل، وظيفة، زواج، ولد، أي شيء في الحياة تبذل الأسباب وتسعى، لكنك تجد نفسك كلما تحاول أن تفتح الباب ما ينفتح، ثم تمضي الأوقات تخسر الجهد وتخسر المال وتخسر الوقت ولا يفتح لك الباب. افهم يا رجل، ما فتح الله لك الباب لا تنصرف وأنت حزين، انصرف وأنت راضي، تقول شكرا يا رب أنت أنقذتني فما فتحت لي الباب. لعلمك أن الله يعلم الغيب الذي لا تعلمه، ويعرف سبحانه ما لا تدركه أنت. فالله يا إخوة لو أبصرنا هذا لفهمنا قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما هو الكتاب؟ اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن يكون هذا الخلق كله. إن ذلك على الله يسير. اقرأ التي بعدها، اقرأ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على شيء فات كنت تريد أن يحصل وما حصل، ولا تفرحوا بما آتاكم أبدا، كل هذا بقدر الله. فلماذا الفرح على شيء وصلت إليه تظن أنك حصلت عليه بذكائك وبقوتك؟ لا. ولا تحزن على شيء فاتك تقول كنت أريد وأتمنى وما حصل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه المعاني يا إخوة نحتاج أن نجددها. نعود إلى الحديث. إذا فهمت الزهد، إذا فهمت حقيقة الزهد بهذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. فهمت كيف تزهد في الدنيا؟ فهمت ماذا يعني أن تزهد في الدنيا؟ أن تزهد في الدنيا أن تكون واثقا بما عند الله أكثر بثقتك مما في يدك. أن تزهد في الدنيا بمعنى أن تعلم أن الله إذا قدر عليك شيء ففات من يدك فإنك ترجو أجره وثوابه أعظم مما لو بقي في يدك. الزهد ثالثا، وجاء أيضا في كلام بعض السلف، أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم طالما عملت بطاعة الله وبما يرضي الله، لا تبالي بمدح مادح ولا بذم ذام. هنا أصلا تعرف لأنك زهدت في الدنيا ولا تساوي عندك شيئا ما تبالي بشيء، كل الدنيا هذه خلف ظهرك، فقط إذا علمت أنك على صراط الله المستقيم والله ما تبالي، يقوم الناس ويقعدون، كل شيء يقوم من حولك في الدنيا، ستبقى أنت في رضا في نفسك في داخلك. هذه زهد الدنيا حقيقتها. تدري لماذا جاء الزهد في الدنيا هكذا؟ لأن أصلا ما تسوى عند الله شيئا. في صحيح مسلم مر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه وهم في الطريق، مروا بجدي أسك. الجدي هو صغير الغنم من الماعز، أسك يعني ميت ومتصلب ورائحته منتنة، يعني ميت منذ مدة. فقال عليه الصلاة والسلام وقد أخذه بأذنه، قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله ليس أحد منا يحبه أن يكون بدرهم. قال أيكم يحب أن يكون له؟ قال الله والله يا رسول الله لو كان حيا وهو أسك ما نحبه ولا ببلاش، يعني حتى ببلاش ما نحبه، كيف هو ميت؟ تدري ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يبين لهم مكانة الدنيا. قال والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. دنيا كلها قصورها أموالها سياراتها والحياة بكل النعيم، هذا عند الله أحقر من هذا الجدي الميت في نظرنا نحن البشر الذي ما نريد أن ننظر إليه ولا نشتريه ولو ببلاش ما نأخذه. الدنيا كلها عند الله هكذا، لماذا تبقى في قلوبنا؟ سمعت وصية الله لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يا إخوة مؤسف أن يكون طالب علم مع طلبه للعلم يبقى قلبه متعلقا بالحياة وبالطمع في هذه الدنيا وما أعطى الله الناس من حوله، فإذا أبصر التجار والكبار قال ليتني وأتمنى وأرجو. هنا لا نحرم حلالا، متاع الدنيا حلال، أباح الله الطيبات، التجارة والسعي في الرزق لا والله ليست حراما أبدا، ما حرمها أحد، لكن نتكلم عن فرق بين أن تكون التجارة والدنيا والمال شيئا في يدك وبين أن يكون في قلبك، هذا الفرق الكبير. قلت لك قد يكون فقير وطالب وافد ومسكين وما عنده إلا مكافأة 850 ريال لكنه شديد التعلق بالدنيا، هنا المشكلة. وقد يكون إنسانا غنيا تاجرا ثريا وهو ما يلتفت للدنيا ولا يبالي بها، العبادة عنده أحب من جلسة التجارة، والذهاب إلى مكة لعمرة وطواف وسعي أحب عنده 1000 مرة من مجرد الالتفات إلى هذه الأموال، وأن يمرض ويحزن ويفرح ويسعد ويشقى من أجل هذا المال. ثم كم يا أخي في كتاب الله قل متاع الدنيا قليل. أصحاب قارون لما نظروا إلى قارون ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال العقلاء إيش؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لكن لا تنسى نحن بشر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كثير في آيات القرآن التنبيه إلى هذه المسألة، لا يتعلق قلبك بالدنيا، لا تركن إليها. ما جاءك من خير وما وجدت من باب رزق، مشيت وسعيت، بع واشتري وتاجر واربح وتوسع في الحلال، هنيئا لك، لكن لا يتعلق قلبك به. اجعل الدنيا كأنه شيء جاء في طريقك، إن وجدته أخذت فحمدت الله، إن ما وجدته امشي في طريقك، ليس هذا هو الهدف، أكمل طريقك. أمامك هناك عمل كبير وأمامك اختبار كبير، الدنيا هذه اجعلها كأن شيء يمر بك في الطريق، كرجل يمشي في شارع وأمامه سيارات وازدحام، همه في المشي أن يلتفت لا تصدمه سيارة، همه أن يصل إلى نهاية الطريق حيث هناك انتهاء الرحلة. وهو في الطريق قد يمر به إنسان يعطيه كيس فيه طعام، وهنا يجد في الطريق محطة فيها أموال يأخذ في الطريق. فرق بين هذا الذي يمشي وطريقه واضح، إذا جاءه شيء في طريقه أخذ الكيس من هذا وأخذ كيس من هذا وأخذ هدية من هذا ومشى. ألا توافقني أن هذا يختلف تماما عن آخر؟ هو يمشي وهو يعرف الطريق هناك، لكن ينظر في كيس هناك سأذهب إليه ويترك الطريق، ثم أحيانا مع المفاجأة يجد كيس هناك ينطلق يجري فتصدمه سيارة، ولا خلاص عقله مشغول ولا يفكر إلا في الأكياس، كيس هناك وهدية هناك. والله نحن هكذا في الحياة، بعضنا يعيش حياته في نظرته إلى الدنيا إلى المال إلى الأشياء من حوله هي همه ينصرف إليه. الصحابة لما سمعوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أخرجوا المال الذي يحبون، الذي يحبه قلبه يخرجه، لأن الله يقول لن تنالوا البر، الدنيا هذه آخر شيء. عثمان رضي الله عنه يجهز جيشا كاملا، جيش العسرة بماله. تعرف ايش يعني يجهز جيش؟ يعني ميزانية الدولة هو الذي يقوم به كاملا. ما لا قال طيب كم يبقى لي وماذا يبقى لي وماذا استطيع ان احتفظ به في رصيدي، خلاص مشى. هذا في الطريق يأتي ولا يقف عنده اطلاقا. الكلام هنا يا اخوة كثير. اوصى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل السائل بشيئين، الاول ازهد في الدنيا. فهمت ما معنى الزهد؟ لا تظن أن الزهد تذهب تبحث عن ثوب رخيص وتشتريه وتقول هذا هو الزهد. أيوة، لا تظن أن الزهد يعني لا تأكل أرز ولحم، تأكل عيش وجبن هذا يكفي، لا ليس هذا هو الزهد. الزهد هنا الزهد شيء في قلبك، والله ربما تأكل أطيب الطعام وأنت زاهد من الزاهدين، وربما تأكل خبز يابس مع كأس ماء وأنت طامع وقلبك معلق بالدنيا. القضية لا علاقة لها بما تأكل وما تلبس، العلاقة لها بما في قلبك من تعلق بالدنيا أو انصراف، والدنيا تأتي في الطريق كما أسلفت لك. ازهد في الدنيا يحبك الله. السؤال، لماذا يحب الله الزاهد في الدنيا؟ لأنه وضع ثقته بالله، هذا واحد، لأنه وثق بما عند الله أكثر مما في يده. اثنين، ممتاز، هو جعل الهم الأعظم عنده الآخرة وليس الدنيا، ولهذا يحبه الله. كيف يعني؟ لما كره الدنيا على دليل على أنه أحب الله. ممتاز، زهده في الدنيا دليل على محبته لله، ولأنه أحب الله فيحبه الله. ماذا أيضا؟ هو امتثل أمر الله. الله هو الذي قال وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل، هو الذي يأمرنا بالابتعاد عن الدنيا وعدم الانغماس فيها، فلما امتثل أمر الله أحبه الله عز وجل. طيب النقطة الثانية في الحديث، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذه نصيحة خاصة للدعاة وطلاب العلم، ألا تتعلق أبصارهم وقلوبهم بشيء مما عند الناس. أعطيك المثال، هذا إمام مسجد، وهذا خطيب، وهذا داعية في بلده، وهذا شخص عالم معروف يأتيه الناس، هذا يأتيه بهدية، وهذا يعطيه كذا، وهذا يشتري، يحبونه يحترمونه، لا بأس، قبول الهدية سنة وأخذها مستحب والمكافأة عليها سنة، كل هذا مقبول، لكن لا يتحول هذا إلى تعلق بما في أيدي الناس. تبدأ تحب هذا التاجر لأنه دائما هداياه أكثر من غيره، وتعطيه وقتا أكثر، وتستقبله أكثر، وإذا طلبك في وقت أهلا وسهلا ومرحبا. وأما الفقراء والمساكين هؤلاء فأنت لا تعرض عنهم، لكن إذا جاءوا أهلا وسهلا، إذا جاءوا ما عندك وقت، مشغول دائما تنصرف عنهم. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يا إخوة والله العظيم جرت سنة الله على أن من حتى لو كان محبوبا محترما معظما، إذا شعر الناس أنه يطمع بما في أيديهم يسقط من أعينهم مباشرة. هذه سنة الله، والله ولو كان عندهم محترما وشيخا وإماما وعالما، إذا تعلق قلبه بما في أيديهم يعني يبدأ يطمع، وأحيانا يشتد معه الطمع فيبدأ يطلب بطريق مباشر أو غير مباشر، ما شاء الله، هذا من أين تحضرونه؟ خلاص هو يفهم، يعني أنا أريد مثله، هذا هو، يعني يكثر السؤال بهذه الطريقة، يعرض نفسه. لا والله، طالب العلم وصاحب الدعوة عنده شيء أعظم وأغلى من الدنيا كلها، إياك أن تعرضه في البيع والشراء في سوق أمام الناس من أجل أن تأخذ من عندهم طعام ومال وشراب ولباس وهدايا، إياك ثم إياك. هل معنى هذا رفض الهدايا وعدم قبولها؟ لا، الحديث ما قال هكذا، قال ازهد فيما في أيدي الناس، يعني لا تتعلق به، لا تطمع، لا تظن أن هذا سيفرحك. إذا صارت الفرصة متاحة أمامك أن يأتيك الغني ويأتيك الفقير، فلا تجعل هذا معيارا عندك بحال أن يزيد فرحك بهذا لأنه غني وهداياه أكبر وأنه يعطيك أكثر، هذا ليس من الزهد. ازهد فيما عند الناس، فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ويرى العلماء أنه لن يكتب الله لكلامهم قبولا وأثرا وانتفاعا إلا إذا انقطعوا تماما عن قبول ما في أيدي الناس. تريد أن يجعل الله لك القبول في قلوبهم في حياتهم، هذا يحتاج إلى إخلاص شديد، والإخلاص الشديد أن تقطع أبواب الطمع فيما في أيدي الناس. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اذكرون أن رجلا من السلف كان يأتي إلى قصاب جزار يبيع اللحم، فيذهب إليه في آخر اليوم في النهار، في آخر النهار يجمع عنده من بقايا اللحم الذي يقطع منه الشحم والقطع التي لا يشتريها أحد، يجمعها يطعمها قططا عنده في البيت وحول البيت، إذن ما يريد شيئا لنفسه. بعد أيام وجد أنه أصبح غير مقبول الكلمة، إذا أراد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر لأجل هذا الإنسان، فأصبح إذا كان يأمره وينهاه يرى أنه متفضل عليه، يعني أنا أعطيك هذا كل يوم، مع أنه ليس طعاما له، لكن طالما وجد فرصة لأن يمتن عليه بشيء فاته الأثر العظيم. يذكرون أيضا عن آخر أنه دخل السوق، دخل عند شخص يبيع الخبز، فجاء يتكلم عن خباز يبيع ويشتري، فدخل شخص آخر يعرفه فقال لصاحب المحل أكرم الشيخ هذا الشيخ فلان، هو ما عرفه من قبل، فلما سمع هذه الكلمة ترك الكيس وترك البضاعة وخرج وقال لا نشتري بديننا، نشتري بدراهمنا. لا لا تتكلم بهذا، أنا ما جيت ليعرفني ليجاملني ليراعيني في السعر من أجل أني فلان، أنا فلان إيش، لست تاجرا، إذا كنت عالما وطالب علم وداعية فلا أريد أن أبيع واشتري بأجل ما يعرفني الناس بقرآني بإمامتي بعلمي. قال يا هذا إنما نشتري بدراهمنا لا نشتري بديننا، فتركه وخرج. ما يريدون هذا، كانوا والله يا إخوة يحرصون على علمهم على دينهم في صدورهم ألا يمسه شيء من الدنيا. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، اقرأ أخبار السلف، ومن أجل عيشهم بهذه الحياة صنف السلف كتاب الزهد، تجد كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، كتاب الزهد لوكيع، كتاب الزهد للإمام أحمد، يؤلفوا كتاب الزهد، تدري ماذا يجعلون فيه؟ قصص الزهاد من الأنبياء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين وكبار السلف، فقط يرون كلامهم في الزهد في الدنيا وعباراتهم. حتى كتب السنة الصحيحان السنن الجوامع المسانيد يجعلون فيها بعض الأبواب المتعلقة بالزهد في الدنيا يجعلونه بابا مهما في فقه الحياة. أنت عبد تعيش في الدنيا، إذا ما أحسنت نظرتك في الحياة سيختلف عندك الميزان، وإذا اختلف الميزان مشكلة. أنت طالب علم، أنت داعي، الناس تنظر إليك، كما يتعلمون صلاتك إذا وقفت في المحرام، يتعلمون من أخلاقك في الحياة أنت كيف تنظر إلى الدنيا. فإذا رأوك إنسانا متعلقا بالدنيا ينشغل بها وينقطع قلبه من أجلها سيفعلون مثلك والعكس بالعكس.